طيب مسألة، هل يمنع الدين صدقة الفطر؟ هل يمنع الدين صدقة الفطر؟ لا يمنع الدين صدقة الفطر. الجواب: لا يمنع الدين صدقة الفطر، صدقة الفطر لا يمنع الدين صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر لا تعلق لها بالمال، لأن صدقة الفطر لا تعلق لها بالمال. بدليل وجوبها على الفقير، بدليل وجوبها على الفقير ووجوبها على العبد، ووجوبها على العبد. فدل هذا على أنها لا تعلق لها بالمال، فدل هذا على أنها لا تعلق لها بالمال، فتجب وإن كان مدينا. وتجب على الشخص، على المسلم، وتجب على المسلم وإن كان مدينا، وإن كان مدينا أي عليه دين، بخلاف الزكاة. بخلاف الزكاة فإنها متعلقة بالمال، فإنها متعلقة بالمال، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وتقدم الخلاف في زكاة المال، تقدم الخلاف في زكاة المال: هل يمنع الدين، هل يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة، هل يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة؟ وجاء في حاشية الروض مع وجاء في الروض مع الحاشية وجاء في الروض مع الحاشية وجاء في الروض مع الحاشية ولا يمنعها الدين صدقة الفطر، ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال، ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال. وقال ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعي، وقاله ابن عقيل وغيره، وقاله ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أبي حنيفة، وقاله ابن عقيل وغيره، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أبي حنيفة، لتأكدها، لتأكدها كالنفقة وكالخراج والجزية، لتأكدها كالنفقة وكالخراج والجزية، إلا بطلبه، إلا بطلبه، إلا بطلبه، أي طلب الدين. إذا طالب الدائن المدينة ماله فإنه يقدم الدين هنا، إلا بطلبه أي طلب الدين فيقدمه، إلا بطلبه أي طلب الدين فيقدمه، لأن الزكاة واجب مواساة، لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم، لأن الزكاة واجب مواساة وقضاء الدين أهم، فيبدأ به. نص عليه، كأنه أحمد رحمه الله هو الإمام، إمام صاحب الروضة أو صاحب الروض، نص عليه فيبدأ به، نص عليه الإمام أحمد، وهو رواية عن مالك، وهو رواية عن مالك لأنه لا فضل عنده، لأنه لا فضل عنده، سيخرج الدين ويقدمه ما يبقى عنده شيء زائد، لأنه لا فضل عنده، قال في الفروع واختاره الأكثر، انتهى. قال في الفروع واختاره الأكثر. فالحاصل زكاة الفطر لا يمنعها الدين إلا إذا طالب به الدائن. فالحاصل زكاة الفطر لا يمنعها الدين إلا إذا طالب به الدائن. إلا إذا طالب به الدائن، فإن الدين في هذه الحالة يمنع الزكاة. فإن الدين في هذه الحالة يمنع الزكاة، لأنه حينئذ أهم، لأنه حينئذ أهم، إذ هو من حقوق الآدميين المحضة، إذ هو من حقوق الآدميين المحضة، إذ هو من حقوق الآدميين المحضة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، والزكاة مبنية على المواساة، والزكاة مبنية على المواساة، فلم يكلفها، فلم يكلفها، مع وجود المطالبة، فلم يكلفها مع وجود المطالبة، انتهى. فهذا هو الذي سمعت في هذه المسألة، أن زكاة الفطر لا يمنعها الدين، لأنها لا تعلق لها بالدين إلا عند المطالبة، فإذا طالب الدائن بدينه فإنه إن لم يبقى فاضل عنده يشتري به زكاة الفطر فليس عليه شيء، فيقدم الدين عند المطالبة على زكاة الفطر للعلة المذكورة، لأن زكاة الفطر مبناها على المواساة، والدين من حقوق الناس المحضة، وحقوق الناس المحضة مبنية على المشاحة، فيقدمها على غيرها. مسألة: هل يعطى الجماعة زكاة الفطر ما يلزم الواحد؟ هل يعطى الجماعة زكاة الفطر ما يلزم الواحد؟ الذي يلزم الواحد هو الصاع، الذي يلزم الواحد هو الصاع، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يدفعه إلى جماعة من الناس، إلى أنه يجوز أن يدفعه إلى جماعة من الناس، صاع واحد يجعله بين خمسة بين ستة، الذي أخرج عن نفسه، أخرج صاعا عن نفسه فيجعله بين جماعة، هل يجزي هذا أو لا يجزي، أم أنه يعطيه فقيرا واحدا فقط لا يوزع صاعا بين جماعة، يعطيه الفقير واحد؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يدفعه إلى جماعة من الناس، بمعنى أنه يقسم الصاع على أكثر من مسكين، بمعنى أنه يقسم الصاع على أكثر من مسكين، لأنه فعل الواجب عليه، لأنه فعل الواجب عليه وهو الإخراج وإعطاء الفقراء، لأنه فعل الواجب عليه فقد أخرج صاعا من طعام ففعل ما عليه، فقد أخرج صاعا من طعام ففعل ما عليه. وقال بعض الحنابلة لا يجزئه، قال بعض الحنابلة لا يجزئه، لأن الصاع هو القدر الذي يحتاج إليه الفقير، لأن الصاع هو القدر الذي يحتاج إليه الفقير. وقد كان صلى الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: طعم أهل المساكين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طعم أهل المساكين. ولا شك أنه إذا قسم بينهما هذا حفنة وهذا حفنة، ولا شك أنه إذا قسم بينهم هذا حفنة وهذا حفنة وهذا حفنة فإن هذا لا يكون طعاما فلا يجزئه. ولا شك أنه إذا قسم بين هذا حفنة حفنة أو حفنة نعم حفنة وهذا حفنة فإن هذا لا يكون طعاما فلا يجزئه، فلا يجزئه أن يقسم الصاع بين أكثر من مسكين، فلا يجزئه أن يقسم الصاع بين أكثر من مسكين. وقد يتساهل فيما إذا كان الصاع يكفي أكثر من مسكين، وقد يتساهل فيما إذا كان الصاع يكفي أكثر من مسكين كأن يقسمه بين مسكينين أو ثلاثة، وقد يتساهل فيما إذا كان الصاع يكفي أكثر من مسكين كأن يقسمه بين مسكينين أو ثلاثة، أما يعطي عشرة يكفي من هذا، يعطي قليل وهذا يعطي قليل، هذا ما أغنى المسكين بهذا الحفن اليسيرة. لكن قد يتساهل فيما إذا أعطى الصاع لاثنين لثلاثة ربما يكفيهم الصاع. الصاع كما تعلمون أربعة أمداد بمد الرجل المتوسط، فقد يعطيه مد هكذا رز يكفيه ليومه ليومين المسكين إذا قسم بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ربما المد يأتي شيء عند المسكين، قد يتساهل. وقد يتساهل فيما إذا كان الصاع يكفي أكثر من مسكين كان يقسمه بين مسكينين أو ثلاثة بحيث يكون القدر المعطى لكل شخص منهم كافيا لطعامه. فقد يتساهل بهذا أما أن يقسم بينهم بحيث لا يكفيهم كأن يقسم بين عشرة ونحو ذلك فإن هذا غير مجزئ لأنه لم يحصل به طعما للمساكين. وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 22-74 وهذا القول هو الأقرب لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير ولا يحصل الإغناء بالحفنة اليسيرة ولا يحصل الإغناء بالحفنة اليسيرة. واستثنى شيخ الإسلام ما إذا كان هناك عدد مضطرون بحيث إن إذا قسم بحيث أننا أو إننا إذا قسمنا بحيث إننا إذا قسمنا بينهم الصاع على سواء أو بحيث أننا بالكسر إننا بعد حيث يجوز الوجهان والأشهر الكسر بحيث إننا إذا قسمنا بينهم الصاع عاشوا وإن خص به البعض ماتوا مات الباقون. هذه حال الضرورة فلا بأس أن يقسم الصاع ولو بين عشرة، كل واحد يعطى قليل يأكل من أجل أن يحيا. بحيث إننا إذا قسمنا بينهم الصاع عاشوا وإذا خص به البعض مات الباقون، فهنا ينبغي تفريقه بين الجماعة بين الجماعة فيعطى كل شخص ما ينجيه من الهلكة. ولو كان حفنة أو شيئا يسيرا. لإنجائه من الهلكة والموت. وهذا ظاهر لاقتضاء المصلحة له انتهى. هذا من شرح الزاد الحمد، وهو شرح جميل. يكفي هذا إن شاء الله، ويأتي العكس، أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، يعطى الواحد أكثر من عشر فطر. هذا عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى يعطى الصاع الذي للواحد بين عشرة يقسمه بين أكثر بين أقل. سيأتي معنى العكس، وهو إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، فيعطى فطرة عشرة الواحد. هل يصلح هذا ولا يصلح؟ فطرة عشرين، فطرة أكثر، فطرة أقل، هل يصلح هذا ولا يصلح؟ يأتي إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.